بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كانوا فيها الشفاء، تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء، نفك من الكابوس وناخد دروس ترقي النفوس مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. حقيقي والله وحشتوني. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي يعني ببركته صلى الله عليه وسلم بنجتمع في اليوم المبارك الجميل ده. وسبحان الله، يعني من الأشياء الجميلة اللي أنا اعتز بها جدا وفرحان بها جدا، ان النهارده يعني سبحان الله احنا ليله الليله اللي فاتت، ليله الثلاث اللي فات، يعني كنا اعاده. النهارده هوا، والنهارده ربنا يقدر، النهارده يوم ميلادي. مش عايز اقول عيد ميلادي، انا عايز اقول النهارده يوم ميلادي يوم 8/6 سنه كام مش مهم. المهم اللي اقدر ان انا اجزم بيه ان انا مولود ما بين الحرب العالميه الثانيه وما بين احداث سبتمبر. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. شاهد في الموضوع ان الليله دي جميله قوي، ومن اسعد ليالي العمر ان احنا نجتمع في ليله في بيت النبي، بيت حبيبنا، اسوتنا، قدوتنا، شفيعنا، رسولنا صلى الله عليه واله وسلم. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم. ادينا داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وادب وسكينه. اوعى تنسى التاشيره، تصلي، صل على حبيبك صلى الله عليه وسلم، صاحب الخير وصاحب البركات اللي احنا عايشين فيها، اللي ربنا ارسله لينا وللكون ده كله رحمه. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. داخلين عليه لقيناه قاعد مع بعض الصحابة، وقاعد بيذكرهم بحديث جميل أو بيقول لهم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الولود، الودود، العؤود، التي إذا ظلمت قالت: هذه يدي في يدك، لا أذوق غمضا أو غمضا حتى ترضى. عشان كده لقائنا الليلة دي هو بعنوان: كيف تسعدين زوجك؟ وده الجزء الثاني بفضل الله سبحانه وتعالى. صلى على حبيبك. قلنا في الحلقة الماضية اللي هي قبل الماضية، يعني قلنا يا جماعة ان الواحدة لو عايزة تسعد زوجها في حاجات معينة لازم تمشي عليها عشان ربنا يكرمها وتسعد زوجها بالفعل. قلنا اول حاجة: قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اول حاجة هتعمليها ان شاء الله ان انت تستعيني بالله في ان انت تقدري تسعدي زوجك، وان ربنا يرضي زوجك عنك باقل الاشياء. اي حاجة تعمليها ولو كانت بسيطة جدا ربنا سبحانه وتعالى هيجعل لها القبول في قلب زوجك بفضل الله. الحاجة التانية قلنا الاخلاص، وقلنا اختي الفاضلة قلت لك عايزك تخلص النية لله: انا بعمل العمل ده مع زوجي لله، ما يهمنيش هو يستحق ولا ما يستحقش، هو هيقدر مش هيقدر، انما لو بتعملي العمل مش خالص لوجه الله هتقعدي بقى تقهري في نفسك وتتعبي في نفسك وتقولي قليل القصد، لو كنت عملت معاه مش عارف ايه، ده اللي انا عملته معاه، لو كنت عملته مع قطه كانت نونوت، لو مش عارف، والكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. واخد بال حضرتك؟ الشاهد في الموضوع اخلص النيه لله، هو قدر اللهم لك الحمد فبها ونعمة عين، وان ما قدرش فانت الاجر موفور وفضل الله ومأجور على هذا الخير عند ربنا سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. قلنا ثالث حاجه ودي اللي ذكرناها المره اللي فاتت وهنكملها المره دي، قلنا حسن المعاشره، وقلت لك خد بالك احذري من بعض الاشياء، لو حصل خلاف ولو بسيط بينك وبين زوجك ربنا يا رب يملى بيوتكم بالفرح والسعاده والود والمحبة. قلت أول حاجة بلاش الصوت العالي، الصوت العالي أختي الفاضلة أكتر حاجة بتضايق الزوج مهما كان الصوت العالي. تاني حاجة المعاملة بالند. تالت حاجة اوعي تستكبر عليه. رابع حاجة اوعي تبدلي الألفاظ اللي مش كويسة، لو هو قال لك لفظ مش كويس قول له الله يسامحك، أو على الأقل اسكتي، أو نصيحتي ليكي سيبيه وبعيد عنه شويه لحد ما يهدى، وبعد ما يهدى تعالي صلحيه، حتى لو كان هو الغلطان ربنا هيكرمك وهيجزل لك العطاء، وهو كمان الزوج نفسه هيقدرها لك لو كان انسان اصيل. ولو ما كانش انسان اصيل، احنا الاصل ان احنا بنعمل العمل دوت خالصا لوجه الله. قلنا من علامات حسن المعاشرة لو تتذكري، قلنا الصدق لازم تكوني صادقة، قلنا الأمانة، قلنا حسن استقبال الزوج، قلنا ان انت في الوقت دوت ما تستقبليش زوجك بمشاكل ابدا، خليكي ذكيه اول ما يخش كده استقبلي احسن استقبال، ولو حبيت تعرفي حاجه بعدين لما يستريح وياكل ويشرب وينام وينبسط بعد كده قولي له اللي انت عايزه تقوله له في اوقات كده معينه. اوعي يعني تهملي لبسه، اهتمي بملابس الزوج، قلنا اختاري له اسم كده حلو كده جميل، اسم كده فانتاستيك كده تدلعيه في البيت، في البيت بس كده بينك وبينه مش في الشارع. وقلنا ان انت تهتمي بنظافه البيت ونظامه، وفي نفس الوقت برضه الزوجه لو اثرت برضه الزوج لازم يعذر الزوجه، الله يكون في عونها بجد بجد. الزوجه في زماننا ده وفي اي زمان بتعاني من متاعب نفسية ومتاعب بدنية، ويعني وانتوا عارفين برضو الجيل الجديد ده الله يكون في عونه جيل برضو ضعيف البنية فما بتحملش كتير، فالزوجة لو قصرت برضو انت هنحاول تغض الطرف كده. وكما قال الأعرابي ان خير الرجال الفطن المتغافل، اللي فاهم وشايف وبيفوتها كده بمزاجه لانه انسان عنده كده مروءة يعني. فدي مسألة مهمة جدا. ويا سلام لما تلين زوجتك في أعمال البيت، النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وكان النبي كما قالت أمنا عائشة هو سيد ولد آدم، اللي مشغول بقضايا الأمة كلها كان في مهنة أهل بيتي صلى الله عليه وسلم. اهتم جدا أخت الفاضلة بطعام الزوج، لازم تعرفه هو بيجي إمتى وتكون مجهزة الأكل ومظبطاه ومسخناه وعامل أحسن أنواع الأكلات، وتعلمي وخش على الكتب الجميلة اللي فيها أنواع الأكل، أو خش على البرامج الجميلة اللي فيها أنواع الأكل الجميل وتعلمي. مش عيب ان انت تتعلمي احدث انواع الاكل الجميل وتحضري لزوجك واولادك. استاذني زوجك اذا كنت خارجه لاي مكان، مساله مهمه جدا. تعالوا نكمل بقى موضوعنا كيف تسعدين زوجك، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اوعي في يوم من الايام اختي الفاضله اوعي تتفخري على زوجك بجمالك ابدا. الجمال ده منحه ربنا اكرمك بيها، تتفخري بيها على زوجك ليه؟ خدي بالك، في يوم من الايام دخل احد الرجال مكان ما فوجد امراه جميله جدا في غايه الحسن والجمال، ما اعرفش هو بص ليه، المهم يعني فايه هي القصه بتحكي كده يعني. فالمهم فلقى امراه جميله ومتجوزه رجل يعني سامحوني يعني قبيح، فسالها فقال لها يعني ازاي ان انت ترضي ان انت تكوني بالجمال دوت ومتجوزه واحد بالقبح ده؟ فقالت له اسكت يا هذا، لعله احسن فيما بينه وبين ربي فجعلني الله مكافأة له، او لعلي اسأت فيما بيني وبين ربي فجعله الله عقوبة لي. فقال فأسكتتني. ولذا يقول الحبيب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: لا تؤذي امرأة زوجها من أهل الدنيا إلا قالت زوجته من أهل الجنة، الحوراء يعني من حور العين، إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذي قاتلك الله فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. ده هو بس ضيف عندك وقريب جدا جدا هيكون عندنا في الجنة يا رب، اجمعنا في الجنة يا رب العالمين. لا تكلف الزوج فوق طاقتي. انت عارف اخت الفاضلة ان احنا عايشين في زمن الرخاء، يعني ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك رب العالمين، الحالة جميلة والمواصلات فاضية والمساكن كتيرة والفلوس ما فيش اكتر منها، بس النفس اللي تصرف يعني. المهم فايه، فلازم تراعي الزوج في ظروفه تمام. أن مولى عز وجل يقول: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يعني إحنا أمة وسط، لا بنصرف قوي ولا نبخل قوي، حاجة كده في الوسط جميلة. محتاجين الاقتصاد زي ما قلنا، خصوصا في زمن رخاء. الزوج عنده حاجة بكم ده بتعملها نص كم، أمه نص كم ده بتعملها له قط مقط ده، المهم بتصرف يعني إيه، ظبطي له الدنيا. عنده شراب عيون خيطه، ظبطي الدنيا بحيث ان انت عارفه ان الظروف دلوقتي الاقتصاديه الله يكون في عون الرجال. يعني النهارده الرجل بيبقى نازل يشتغل داخل المطحنه، يعني ربنا عارفين فيكم بيجيب اللقمه من فم الاسد. فربنا يكرمنا ويكرمك يا رب ويرزقنا واياكم بالرزق الحلال ويبارك فيكم يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند الحسن: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامه حتى يسال عن اربع. وكان من بينها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يعني أنت هتتسأل عن المال اللي الزوج اختاركه لك ده وأنت عمالة تنفقه وتصرفي وتبذلي ووا. خدي بالك مهم جدا، أحيانا الرجل بيبقى معاه فلوس بس بيحب يشوف زوجته ما شاء الله مقتصدة كده وما شاء الله يعني عندها مدبرة في البيت بيبقى فرحان جدا، وأما الزوج بقى اللي زوجته ليل ونهار هات هات هات يعني زي بيفكرونا بواحد كده من كتر ما زهق من زوجته، فقال لها أعوذ بالله أنت كل حاجة عندك هات هات هات مفيش خد أبدا. قالت له خد الزباله وانت نازل روح قلبي. يعني يعني الموضوع يعني ربنا يبارك فيك وصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فعايز اقول ان انت لازم تكوني مدبره جدا ولازم تحاولي بقدر الامكان انت ما تكونيش مبذره، لازم يكون عندك قناعه ورضا. ربنا اكرمك وزوجك ده حالته متوسطه عيش على قده، زي ما بيقولوا في المثل المصري عندنا في مصر يقولوا ايه على قد لحافك مد رجليك. ربنا اكرمك زوجك مرتبه بيدولك 5000 جنيه في الشهر عيش على قد 5000، بيديك 2000 عيش على قد 2000، بيديك 200 عيش على قد 200. ربنا وسع عليك وارتقي معاه وارتفي معاه. المساله ضاقت شويه عيش. شوفي طول ما الزوج بيحس ان الزوجه وفيه معاه وبتتاقلم معاه حسب ظروفه الماديه وحسب حياته هو بيبقى سعيد وفرحان ومطمن ان وراه زوجه بفضل الله راضيه على كل الاحوال وعارفه انها دنيا وان في النهايه كلنا خارجين من الدنيا دي ورايحين ان شاء الله بحسن الظن بالله ثم باعمالنا الصالحه رايحين جنه عرضها السماوات والارض فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اطلب اللي انت عايزاه انت هناك ما شاء الله برنسيسه، انت هناك ملكه، اطلب اللي انت عايزاه في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. شوف المراه من نساء سلفنا الصالح كانت تقول لزوجها اذا خرج من البيت يا عبد الله اتق الله فينا ولا تطعمنا الا حلالا فانا نصبر على الجوع وعلى العطش ولا نصبر على حر نار جهنم. النهارده ياما زوجات كتير بكل اسف بقول بكل اسف اضطر او جعل زوجها يضطر ان هو يجيب لها اي يعني لقمه حرام لقمه حلال مش فارقه معاه، المهم ان هو يجيب لها الكماليات. اضطرته ان هو ياخد مال حرام علشان يقدر ان هو يوفي كميه الطلبات الرهيبه اللي هي طالباها منه، وهو وصل لمرحله ان هي بدات تحسسه ان انت من علامات الرجوله بل من علامات كمال الرجوله عندك ان انت لازم تكون مال البيت خير ولازم يكون فعلا اللي يعني الراجل زي ما بيقولوا كده ايه اللي جيبه مليان اللي لازم على طول مال بيتك خير ومغرق زوجتك ذهب وعامل وعامل. فبيضطر الرجل في هذا الوقت لو ما عندوش وازع ديني انه عياذا بالله يختلس يرتشي يسرق ينصب يعمل اي حاجه والمهم يجيب لها ايه الكماليات ولا حول ولا قوه الا بالله. حبيبنا صلى الله عليه وسلم دلنا على القناعه فقال كما عند مسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه عسى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. وانت عايزك تقول عايز حاجة، بص للي حرمت من نعمة الزوج، بص للي حرمت من نعمة الأولاد، بص للي حرمت من نعمة الصحة والعافية من نعمة راحة البال، بص للي حرمت من نعمة السعادة، واحمد ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا اكرمك بالنعم دي كلها. فرضى بالقضاء والقدر نعمه عظيمه جدا جدا. وعايز اقول لك حاجه بقى همسه كده في ودن اختي الفاضله ربنا يبارك فيكي، طب تخيلي مش لو ان زوجك فقير، لا ان انت اتجوزتي اصلا واحد ملياردير وبعدين افتقر، وانت عارفه الايام دول ممكن الانسان يبقى ملياردير ومره واحده في ضربه في مشروع يفشل يخسر اللي قدامه واللي وراه ما يبقاش حلت ولا حاجه. مش تقعدي بقى تعايريه وتقعدي بقى يعني كل شويه تبكتين وتقعدي تقولي له انت ما ادريتش ده بنت خالتي جابت الغساله الفول اوتوماتيك وعمتي جابت شفتش انت بقى اللي حصل ده عربيه الله اكبر ما شاء الله قوتها 40 حصان وثلاث بعيز ومش عارف بنت عمي جابت مش عارف ايه وابن خالتي عمل ايه. ما تقعديش تأديبي زوجك كل شوية وتحسسيه بالعجز. الرجل لما بيحس ان زوجته عمالة بتتطلع لما في يد الغير بيحس جواه يعني ان هو مقهور، بيحس جواه ان هو عاجز مش قادر يجيب لها حاجة، احيانا بيحس ان هو مش راجل لان هي بتحسسه بالاحساس دوت ان طالما انت ما انتش مكفي البيت اتجوزتني ليه؟ خلفنا ليه؟ عملنا ليه؟ حاول تكون عندك قناعة وحاول ان انت تكوني دايما قنوعة، والقناعة كنز لا يفنى كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن خزيمة بسند صحيح ذكر يعني ذكر خطبة فأطال فيها وقال فيها صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلف زوجها مثل ما تكلف امرأة الغني زوجها من الحلي والثياب. فدي كان أول هلاك بني إسرائيل. تعالوا نكمل مع بعض. تعالوا نشوف حاجة تانية جميلة جدا برضو من علامات حسن العشرة، احترام مشاعر الزوج. يعني ما ينفعش يبقى الزوج أخت الفضلة يبقى هو زعلان وانت فرحانة قوي، أو هو يبقى فرحان وانت مكشرة وضرب 111. ما ينفعش، شاركيه أفراحه وأحزانه. هو حزين حاولي تكوني معاه، يعني حاسه بآلامه. هو فرحان افرحي وزقطاتي معاه وانبسطي. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. تعالوا نكمل الموضوع الجميل دوت، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. أخت الفاضلة، قلنا من ضمن علامات حسن معاشرة الزوج احترام مشاعر الزوج، إن ما بقاش فرحان وانت قاعدة زعلانة، ما بقاش هو زعلان وانت قاعد عمالة تتحكي ومسخسخة على نفسك وفرحانة قوي. طبعا الكلام ده بيولد عند الزوج أشياء كأنك يعني فرحانة فيه ولا ايه بالظبط. الكلام ده كله طبعا بيجيب خلافات ومشاكل كبيرة جدا. شوفي إذا كان، شوفي من أحاسيس النبي العليا صلى الله عليه وسلم، يعني سيد ولد آدم لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، لما يحرم عليك كزوجة أن انت تحدي على أي إنسان، الحداد اللي هو بعد الموت يعني، تحدي على أي إنسان أكتر من 3 أيام إلا على الزوج. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. يعني بعد 3 أيام لو مات لك قريب، ربنا يا رب يبارك في حبايبك كلهم يا رب العالمين، لو مات لك قريب لا تحد عليه أكتر من 3 أيام. بعد كده بعد اليوم الثالث لازم تتزيني وتتجملي للزوج. شوف قد ايه. فيبقى اذا مراعاه مشاعر الزوج، مراعاه احاسيسه، مراعاه فرحته وحزنه وضيقه وسعادته وامور دي كلها، مهم جدا ان انت تبقى معاه بالبلد كده على موجه واحده، ان انت تبقى حاسه ان زوجك ده فهماه. بنبسط قوي لما اعرف ان في زوجه مجرد ما زوجها بس يبص له انا عارفه انت عايز ايه. حبيبي نفسك تشرب كوبايه شاي، صح كده؟ حبيبي شكلك جعان، انا حاسه ان انت نفسك دلوقتي تشرب نسكافيه، يعني المهم ايه، هي حاسه وعارفه. ويقول لا سبحان الله، تخيلي كنت لسه هقول لك الزوج جدا على مره واحده زي الوفاء للزوج من علامات حسن المعاشره. الوفاء، ممكن الزوج الصحيح يصبح مره واحده مريض، وممكن القوي يبقى ضعيف، وممكن الغني يبقى فقير. كل دوت هيأثر في نفسيته، لكن بيهون عليه كل دوت أختي لما يحس إن جنبه زوجة وفية تقول له: ولا يهمك، ضاعت الفلوس كفاية وجودك يا حبيب قلبي، صحتك ضاعت، أنا معاك لحد ما ربنا يكرمك وتسترد صحتك وتبقى زي الفل، وإن شاء الله اللي جاي أحسن من اللي فات، والحمد لله إن إحنا ما أصبناش في ديننا. الدنيا مش مهم، الجسد مش مهم، المال مش مهم، الوظيفة مش مهمة، المهم إن أنت موجود وأنا موجودة، وإحنا الاتنين بيربطنا طاعة ربنا وحب نبينا صلى الله عليه وسلم. الزوج لما يحس بكده يا جماعه بيهون عليه كل الابتلاءات ده. وكان من ضمن ربنا هون بيها على سيدنا ايوب زوجته فضلة اللي فضلت معاه لحد ما ربنا شفاه سبحانه وتعالى، يعني كان نعمه كبيره جدا. ولذلك فعلا صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: خير متاع الدنيا الزوجه الصالحه او المراه الصالحه. فعلا هي خير متاع الدنيا. وانا قلت لكم قبل كده الجمله الجميله، بقول: السعيد من سعد في بيتي ولو اراد الناس جميعا ان يشقوه، والشقي من شقي في بيتي ولو اراد الناس جميعا ان يسعدوه. مع اي ظرف ممكن الزوج يحصل له اي مشكله، فمش يحصل بقى يلاقي زوجه مفيش عندها وفاء مع اي ظرف. راجل كان غني ما شاء الله، وكان عنده فلوس وعنده عربيات وعنده وساكن في فيلا، ومع اول انتكاسه حصلت له او مشكله اقتصاديه على طول: طلقني. وممكن واحده تانية ما تقولوش بقى طلقني، تقول له هخلعك. يعني الموضوع بيبقى حاجه صعبه قوي ان زوج يتخلع، يعني حاجه يعني طبعا الخلع موجود في الاسلام، لكن طبعا ليه ضوابط وهنتكلم عنها في مره تانية ان شاء الله، لكن مش مع اي سبب كده يعني تخلع الزوج يعني. والا الحمد لله رب، اللهم لك الحمد ان الاسماء في ايدينا، والا كنا كلنا تاني يوم بقينا في الشارع كل واحد منا عمال بيقول اريد حلا. يعني الحمد لله رب العالمين ان الاسماء في يد الزوج، لان المراه بطبعها عاطفيه، إنسانة رقيقة وعاطفية، والعاطفة بتاعتها بتخليها أحيانا ما بتتحكمش في قراراتها، ولذلك يحرم من المرأة تكون رئيسة أو زعيمة أو قاضية أو كده، لأن هي عين عاطفية. يعني هي لو قاضية ودخل على واحد قتل قتل ومعاه طفل صغير، فأول ما تشوفه هتعيط وتقول طب ما تعملش كده تاني. فالموضوع إن الحقوق هتضيع بسبب عاطفة المرأة الجميلة. الشاهد في الموضوع الحمد لله إن العصمة بيد الرجل. فيعني مع أي ظرف ما ينفعش تقول له طلقني أو هخلعك. وبعدين القانون بقى ما حدد لناش بقى المرأة لها أن تخلع كم رجل في السنة، لأن الموضوع سايب خالص دلوقتي في القانون. فيعني وسبحان الله، ويبقى راجل عيني ماشي في الشارع مخلوع ومعاه ابنه ماشي جنبه والناس تناديله تقول له يا ابن ال زي ما عايز بالفضل، اه صح كده زي ما انت قلت كده، اه يقولوا له يا ابن المخلوع. فطبعا مسألة مؤذية جدا لمشاعر الولد ومشاعر الأب انه يبقى مخلوع. وده بيفكرني بدكتورة أسنان زوجها زعلها فراحت للمحامي فقال لها ايه رأيك يا فندم، تحب حضرتك نخلعه؟ قالت له لا لخلخه يعني. فما هو دكتورة أسنان بقى صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فشاف موضوع الزوج محتاج زوجة وفية تقدر ان هي عاشت معاه في ايام جميله. لو حصل ان في شويه ايام كان فيها انتكاسه اقتصاديه او فيها اي ظروف ماديه او غير ذلك، تلاقي زوجها ما شاء الله تقول له ولا يهمك انا وراك زي ما بدانا من الصفر، والحمد لله ربنا اكرم له بقى ما عندنا فلوس، ويوم ما تضيع الفلوس ان شاء الله قادرين باذن الله نرجعها تاني. والانسان ما بيتقدرش بالفلوس، اوعوا تسمعوا الكلمه اللي بتقول اللي معاه قرش يسوى قرش، لا، اللي معاه دين يسوى الدنيا والاخره، يسوى كل حاجه. واللي معاه قرش وما عندوش دين ما يسواش حاجه في شرع الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حذر المراه انها تطلب الطلاق من غير باس. يعني ايه؟ يعني مش على اي سبب كلمه طلقني طلقني، لان النهارده في نساء بيستعجلوا ما بيتحملوش زي امهاتنا وجداتنا الناس الجيل الجميل ده، لا ما يعني بقى الاستعجال بقى بحته ان هو يطلق بسرعه وهي تطلب الطلاق بسرعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد بسند صحيح: ايما امراه سالت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام عليها رائحه الجنه. يا الله، رائحه الجنه مش الجنه نفسها كمان، حرام عليها رائحه الجنه. تضحي بالجنه، جنه عرضها السماوات والارض، علشان فقط زعلانه معاه او عشان بصلك بصه مش حلوه او عشان قالك كلمتين في لحظه نرفزه. اخت الفاضله حافظ على بيتك وحافظ على اولادك، وما تضطريش زوجك انه يطلقك، وما تطلبيش الطلاق من اي من غير اي سبب. شوف الجنه أربع نداءات تسمعهم قبل ما تخش الجنة: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. نداءات جميلة تحل كل مشاكل الدنيا والآخرة قبل ما تخش الجنة، فما ظنك بالجنة. طب إيه البأس المذكور في الحديث؟ النبي بيقول أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. إيه البأس اللي من حقها في الوقت ده إنها تطلب الطلاق؟ لو كان زوجها انسان شرس ليل ونهار نازل ضرب فيه، ما في ازواج كده ربنا يا رب يهديه يا رب العالمين، فاكر ان الزوجه الرقيقه النسمه اللي عايشه معاه ديت، فاكر ان هي يعني بتمثل معاه برنامج لمس اكتاف، فداخل معاهم بسرعه، يعني مجرد ما يحصل معاه مشكله ولا معاه مشكله على طول بالمشاكل يعني سبحان الله، ويعني ضرب وخبط ورقع. دي زوجه، دي زوجة يعني. الضرب ده وإن كان ذكر الضرب في القرآن فالضرب له ضوابط، ده آخر حاجة تفكر فيها الضرب. ولو فكرت في الضرب فالضرب مش مقصود بأن أنت تكسر العظم وتعورها وتخلي الدم نازل من شاه، ضرب يعني رقيق جدا يناسب جسد المرأة الضعيف. ممكن تضربها بسواك على كتفها، ممكن تبص لها بصة وتكون أقوى من 100 ضربة. فالموضوع مش إن أنت تضرب بالبوكس وتضرب تلعب كاراتيه وتايكوندو وتكون غفو مع زوجتك الضعيفة دي. خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. أحيانا تلاقي امرأة بتتصل بيك تقول لك كسر لي أنفي بسبب ضربة، عمل لي عينيا، مش عارف حصل إيه، فتح لي وشي. ده لا يمكن يكون يعني، معلش دي مش معاني رجولة يا جماعة. الرجولة مش أنت تشوف قوتك على زوجتك وممكن تكون بره انت بتتضرب. فربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويحفظكم. فالبأس ان يكون بيضربها ليل ونهار. الحاجه الثانيه ان هو ما يكونش بينفق عليها، اه من حقها تطلب الطلاق بس طبعا بضوابط، طبعا تجيب اهلها واهله ويحاولوا يظبطوا المساله ويشوف الزوج ما بينفقش ليه ويظبطوا المساله. لكن انا بقول هو ده البأس، البأس انه ما بينفقش عليها خالص، البأس ان هو بيضربها ليل ونهار، البأس ان هو يكون ما بيعطاش حقها بالمره، البأس ان هو يكون بيأمرها بحاجه حرام او ان هو بيمنع من العبادات، بيقول لها ما تصليش ما تصوميش ما تلبسش حجاب ما تعبديش ربنا، طبعا ده بأس من حقها ان هي تطلب الطلاق. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: ان المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. يجوز للمرأة الخلع في حالات معينة، انما مش على ما نفتحش المساله على البحر كده ان في اي وقت تقول له هخلعك، لا، انما لو اضطرت لامور معينه ودي هنشرحها ان شاء الله في حلقه لوحدها يجوز لها، انما عشان هو افطر تقول له اخلعك، هو كبر في السن فعايز يتجوز شاب صغير تقول له اخلعك، هو مريض فتقول له اخلعك. الكلام ده بقى لو حصل بالمنظر ده فالنبي بيقول اللي تعمل كده تبقى انسانه منافقه. ان المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. واخت الفاضله الايام دول ممكن انت اللي تمرضي، ربنا يعافيك يا رب، ممكن انت اللي تفتقري، ممكن انت اللي جمالك يروح، ورغم ذلك الزوج بيتحمل وبيعيش معاكي لان هو انسان اصيل ووفي، فلازم انت كمان تكون وفيه. وانا عارف ان الوفاء في النساء كبير جدا كبير جدا، وسامحوني والله، والوفاء في النساء بجد بدون مجامله اكتر مننا احنا كرجاله، عندهم وفاء اعلى مننا بكتير، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. من ضمن علامات حسن المعاشره الاسراع الى مصالحه الزوج عند الغضب. خدوا بالك، قلت لك لما يحصل مشكله بينك وبين زوجك، يا رب يا رب يبارك في كل بيوت المسلمين ويبقاش فيهم مشاكل ان شاء الله، لكن لو حصل مشكله اول حاجه تعملها اوعى ترفع صوتك، قلت لك اوعى تخرجي من البيت، قلت لك اوعى ان انت الالفاظ اذا قال لك لفظ وحش ولا تقف قدامه الند الند، هو متنرفز، ما تقفيش انت كمان تتنرفز قدامه، خليكي ذكيه، هو اتنرفز انت امتص غضبه، انت اتنرفزت هو برضه امتص غضبك عشان المركب تسير وعشان السفر عشان الدنيا تبقى، ربنا يبارك فيكم وفي اولادكم. لكن لو حصل حتى لو هو الغلطان، والله العظيم يا اختي وعن تجربه بقول لك، حتى لو هو الغلطان ورحت انت في ساعه صفا كده صالحتيه، والله العظيم اولا هتؤجري عند ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهم الذي يبدا بالسلام. الحاجه الثانيه ان ربنا هيكرمك ان شاء الله وتؤجري في الدنيا وفي الاخره. الحاجه الثالثه ان الزوج عمره ما هينساهالك، يقول لي جزاك الله خيرا على التواضع وعلى الادب الجميل اللي انا شفته منك، ان رغم ان انا اللي غلطان في حقك انت اللي جايه تصالحيني، هيتكسف وهيشيلها لك بجميله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في اول حديث ذكرناه في الحلقه النهارده، انا اخبركم بنسائكم من وصفهم ايه؟ من اهل الجنه. النبي بيوصف نساء اهل الجنه، الودود الولود العقود التي اذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. من ضمن علامات حسن المعاشرة ان انت تشكريه على اي حاجة يعملها لك، خلي عندك وفاء في الحتة ديت، وخلي عندك حتة ذوقيات عالية، وانا عارف ان انتوا كنساء عندكم ذوقيات جميلة جدا، اما يجيب لك حاجة حتى لو جاي من بره يجيب لك وردية، ما تسويش 10 ساق قولوا له جزاك الله خير حبيب قلبي، ربنا ما يحرمناش من دخلات علينا، حتى لو مش جايب حاجة والله وقال لك كلمة حلوة، والله أنا كان نفسي أجيب لكم بس يعني العين بصيرة وإيد قصيرة، قولوا له كفاية دخلتك علينا، ده أنت بتيجي تنور البيت، ده إحنا بنشتاق للحظة اللي بنشوفك فيها. الكلام دوت يشجع الزوج إن لو جاب حاجة ولو صغيرة والزوجة بتشكره ويجيب حاجة أكبر منها المرة اللي بعدها، وكل ما ربنا يديله ما يدخلش أبدا على بيته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند النسائي بسند صحيح، لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. والزوج لما يحس إن الزوجة أصيلة فعلا بينفق بحب. من ضمن الأشياء برضو من علامات حسن المعاشرة، وأنا وعدت الرجالة إن أنا هرجع لكم حقكم اللي انتوا يعني دفعتوه، احنا كلفناهم من كام حلقه يجيبوا هديه، برضو ان شاء الله بنكلف كل اخت فاضله قاعده قدامنا دلوقتي بكره ان شاء الله او النهارده تجيب هديه لزوجها ان شاء الله. الهديه، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه ابو يعلى باسناد حسن تهادوا تحبوا. الحديث مكون من كلمتين، كلمه هي الفعل وكلمه هي الثواب او كلمه هي الثمره. تهادوا قدموا الهديه، تحبوا يحصل ما بينكم الحب والود بفضل الله سبحانه وتعالى، ورغم انها فلوسه يعني انت واخده منه من فلوسه وراح تجيبي له هديه، لكن شيء جميل جدا ان انت رايحه تجيبي له هديه، هو بيبقى فرحان جدا جدا ان انت بتقدمي له هديه. تهادوا تحبوا. من ضمن علامات حسن المعاشره ان انت تحفظيه في نفسك وماله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح، خير النساء خير النساء. مين هم خير النساء؟ من تصرك اذا ابصرت. الله، ان انت لما تبص لها تنبسط، انشرح قلبك، لان في المقابل ممكن واحد يكون عايش مع زوجته وتعبان معاها جدا، فلما بيبص لها يعني بيفتكر حاجات مش كويسه. لا، عايزين فعلا الزوجه تكون مصدر سعاده، وبرضه عايزين في نفس الوقت الزوج يكون مصدر سعاده. ما احنا لو خدنا بمنطوق الحديث خير النساء من تصرك اذا ابصرت، فبرضه خير الرجال من يصر اذا نظرت اليه امراته، ان هو كمان لما زوجته تبص له تسعد وتنبسط، مش لاقيه قاعد ليل ونهار يعني منكد عليها ومكشر وتعبه في حياتها. لا، شوف قد ايه، خير النساء من تصرك اذا ابصرت وتطيعك اذا امرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك. مش بقى بعض النساء اللي يعني ايه بيسمعوا ايه النصائح الغاليه التي وردت في مسند خالة بنبة تقول يعني ايه، خدي بالك من حاجة، يعني قصقص طيرك قبل ما يلف لغيرك. يعني يمأمن للرجال يمأمن للمية في الغربال، خلصي على فلوسه اول باول، لان لو كترت الفلوس في ايده هيروح يتجوز عليك. لا، مش الموضوع كده يا اخوانا، بالعكس، حافظ على مال زوجك وحافظ على كل حاجة في بيته، وبصرف النظر هو هيعمل ايه بالظبط، احنا في النهاية بنعمل العمل دوت لله. وفي النهاية عايز اقول قبل ما نقول كمان بيعمل عمل لله، عايزين كلنا مروحين يا جماعة. قبل 100 سنة ما كانش في حد على وجه الأرض، الآن تقريبا موجود، وبعد 100 سنة مش هيبقى فيه ولا حد تقريبا من اللي موجودين دلوقتي هيبقى موجود، الكل مروح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وأن إلى ربك المنتهى. في النهاية كلنا مروحين، والدنيا مش مستاهلة ان احنا نزعل من بعض ولا نزعل حد مننا. ربنا يبارك فيكم. عايزك برضو من ضمن حسن المعاشرة، دل زوجك على الخير. لو الفلوس كترت في ايد زوجك، من ضمن الحاجات الجميلة اللي هتحببه فيك بجد، ان انت لما يكتر الفلوس في ايديه قولي له اوعى تنسى امك وابوك، اوعى تنسى اخواتك الفقراء، اوعى تنسى قرايبك وحبايبك، اوعى تنسى فلان وفلان، اوعى تنسى تكفل اليتيم، اوعى تنسى تعمل كذا، اوعى تنسى. دليه على الخير دايما، بدل ما يصرف فلوسه في حاجات ممكن تكون حاجات حرام او ممكن تكون حاجات فيها شر كتير، حاول تدليه دايما على الخير، وهو يحس بالمعنى الجميل ده، يقول ربنا يبارك فيها، الحمد لله ربنا رزقني بزوجه صالحه، عمري ما فكرت اعمل خير الا واعانتني على الخير، ولو نسيت هي اللي بتذكرني، ربنا يبارك فيها ويحفظها. شيء جميل جدا جدا ان الزوجة بتكون عونة لزوجها على ان هو يعمل الخير. من ضمن الحاجات برضو اللي من علامات حسن المعاشرة الطاعة في المعروف. اخت الفاضلة، والله ثم والله اقرب طريق يوصلك جنة الرحمن سبحانه وتعالى، ربنا يا ربي يعني يجمعك مع امهات المؤمنين في الفردوس الاعلى، طاعة الزوج. طاعة الزوج اقرب طريق للجنة. في الحديث الذي رواه ابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها يعني رمضان، وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. يتحط قدامك 8 أبواب للجنة، يتقلك اختاري الباب اللي انت عايزاه، خش الجنة من أي باب هتختاري، الباب اللي انت عايزة تخش منه جنة الرحمن سبحانه وتعالى. فيعني سبحان الله، ربنا يبارك فيك. تعالوا نكمل يعني علامات حسن المعاشرة وكيف تسعدين زوجك، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. في حضن البيوت بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. أختي الفاضلة، قلنا من ضمن علامات حسن المعاشرة، وإحنا إن شاء الله يعني ده الفاصل اللي الفاصل جاي على طول إن شاء الله، بعدين نتلقى ونسعد باتصالاتكم ونسمع صوتكم. يعني ربنا يبارك فيك رب العالمين. يعني أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من هذه الجلسة الطيبة، وألا يحرمنا من هذا اللقاء الجميل، وربنا يجمعنا بهذا اللقاء على حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا من ضمن علامات حسن المعاشرة الطاعة في المعروف، وقلنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمة حصين بن محصن كما عند الطبراني في كبير بسند الحسن: انظري، قال: أذات بعل أنت؟ يعني أنت متجوزة؟ قالت: أجل. قال: فما تفعلي معه؟ قالت: ما قالوه، يعني لا أقصر في حقه. فقال: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا. نركزوا الزوجات الفاضلات إن شاء الله اللي قاعدين قدامي، ركزوا بقى في الكام حديث اللي جايين دولت، عشان تعرفوا قد إيه قدر إسعاد الزوج وطاعة الزوج في غير معصية الله سبحانه وتعالى. قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليه، والذي نفسي بيدي لا تؤدي المرأة حق ربها. والله العظيم كلام مرعب. لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله. يا سلام، يعني طاعتها لزوجها دي طاعة ربنا، ومش هتكون أدت حق ربنا إلا إذا أدت حق زوجها. ده كلام حبيبك صلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم: حق الزوج على زوجتي أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه. حديث الثالث: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، عبد آبق يعني هرب، عبد آبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. المرأة التي تعصي زوجها ولا تطيع زوجها وما عندهاش عذر، يعني ممكن يكون عندها عذر فنقول معذورة، إنما ما عندهاش عذر فأمرها بشيء وهي لم تطعه، لا تجاوز صلاتها رأسها، الصلاة بتاعتها ما تترفعش بسبب معصية هذه المرأة لزوجها. أدي حق الزوج عظيم جدا جدا، ومن أعظم صور الطاعة أن تطيعه في أمر الفراش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في عند البخاري ومسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، يعني رفضت، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. هوضح هنا الضوابط الشرعية في هذه المسألة، إذا دعاها إلى الفراش فأبت باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. حديث الثاني رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. لو كانت بتخبز العيش على الفرن والعيش هيتحرق تسيب العيش وتروح لزوجها. حديث الثالث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء، الله سبحانه وتعالى، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. لكن لابد الزوج برضه يكون عنده مراعاة. افترض أن الزوجة مريضة، افترض ان هي متعبه، افترض ان عندها ظروف، لابد ان هو يعذرها. اما لو ما كانش عندها لا ظروف ولا مرض ولا اي حاجه في الوقت دوت، لابد ان تعذر زوجها حتى تعف زوجها عن فعل الحرام. من ضمن الاشياء، من ضمن علامات حسن المعاشره، خدمه الزوجه لزوجها. بعض العلماء كانوا بيقولوا في بعض الكتب الفقهيه ان خدمه الزوجه لزوجها مستحبه وليست واجبه. طيب عايزين صغيرة خالص، مهمة جدا جدا، مناقشة فقهية بسيطة كده في دقيقة. عايزين نقول حاجة، الناس نفسهم العلماء دولة اللي بيقولوا ان خدمة المرأة لزوجها مستحبة وليست واجبة، لو ان واحد منهم قاعد في البيت فبيقول لزوجته: لو سمحتي حضري الاكل، فقالت له: لو سمحت حضرتك قوم حضر لنفسك الاكل، لان خدمة الزوج ليست واجبة وانما مستحبة. هيعمل ايه فيها في الوقت دوت؟ انتوا عارفين طبعا اللي هيحصل. عايز اقول حاجة، طب ايه الدليل على ان خدمة المرأة لزوجها واجبة؟ وانا بقول خدمة المرأة لزوجها واجبة وليست مستحبة. ايه الدليل؟ انا هذكر دليل واحد فقط من كتاب الله عز وجل. قال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يبقى نطلع من الآية بحاجتين: لهن وعليهن. يبقى لهن وعليهن، عليهم حاجة وليهم حاجة. ايه اللي للنساء؟ ايه لهن؟ لهن ايه؟ لهن ان الزوج يعاشرها بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان تطعمها اذا طعمت، وان تكسوها اذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر الا في البيت، وان انت تنفق ايه على زوجتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. يبقى تنفق على زوجتك وعلى اولادك، ويبقى لازم يكون في مقابل بقى. الزوج عمال بينفق على الزوجة وعلى الأولاد وبيكرمها وبيراعيها و فطب هي كده خدت الحق ده. طب ايه اللي عليها؟ فقالوا هؤلاء الفقهاء، قالوا اللي عليها ان هي تعطي زوجها حق الشرع، يعني هو يستمتع بها. بيقول له برضو غلط. ليه؟ لان اصل الاستمتاع دوت مشاركة بين الاثنين، الزوج بيستمتع والزوجة بتستمتع. يبقى هي طالما انها خدت حق الانفاق ومراعاة الزوجة و لازم يكون في عليها حاجة. ايه الحاجة اللي عليها ديت؟ اللي هي خدمة الزوج. يبقى مقابل الانفاق ومراعاة الزوجة ومراعاة الاولاد ومراعاة، لابد يكون في قدامها خدمة الزوجة لزوجها والاولادها، خدمة واجبة. ولذلك يا جماعة سيدنا محمد حبيبنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، لما فاطمة بنته عليه السلام لما راحت تشتكي له ان هي يعني مش قادر خلاص، تعبت من كتر خدمة البيت فطلبت منه ان يعطيها خادما او عبدا من اللي عنده عشان يخدمها وكده، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وراح قال لها وقال لعلي: ألا أدلكم على خير لكم من خادم؟ الحديث في الصحيحين. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 وأحمدا 33 وكبر 34 فذلكما خيركما من خادم. ممكن النبي يروح يقول لعلي بن طالب: بنتي جت تطلب مني خادم، وخدمة الزوجة لزوجها مستحبة، يعني بنتي مش من حقها إن هي تخدمك، روح أنت هات لها خادم على حسابك، صح كده؟ كان ممكن النبي يقول كده، لكن لأن النبي يعلم أن خدمة المرأة لزوجها واجبة قال النبي لفاطمة: إذا أويت إلى فراشك أنت وزوجك اعملوا كذا وكذا وكذا وقولوا كذا، فده هيعينكم على خدمة البيت. ودي نصيحة لكل زوجة إن هي لما تكون عايزة تقوم بأداء يعني بأمور البيت وعايزة ربنا يعينها، سبحي قبل ما تنامي 33 مرة، قولي سبحان الله 33، وقولي الحمد لله 33، وقولي الله، وقولي الله أكبر 34، فذلكما خير لكما من خادم. وده مش كلامي، ده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لما النبي ما قالش علي ائتها بخادم فالخدمة لا تلزم ابنتي، دل ذلك على أن خدمة المرأة لزوجها واجبة. ويقول أنس بن مالك: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زفوا امرأة إلى زوجها يأمرونها بخدمة الزوج ورعاية حقه. وعن علي بن أبي طالب قال: قلت لأمي: اكفي فاطمة سقاية الماء والذهاب في الحاجة وتكفيك الطحن والعجين. يعني أنت أدي الحاجات اللي بره البيت وفاطمة تقوم بالحاجات اللي جوه البيت. لكن عايزين نقول بقى ملحوظة مهمة جدا، خدمة المرأة لزوجها واجبة، ولكن الخدمة تكون يا جماعة بالمعروف. يعني ايه؟ يعني خدمة البدوية ليست كخدمة الريفية، ليست كخدمة الحضرية. المسألة مهمة، ما جيبش واحدة مثلا يعني مثلا بنت متربية في بيئة كلاس قوي ولا يعني من طبقة عالية قوي، واجي مثلا هتتجوز في مكان ريفي وزوجها يقول لها تعالي انزلي معايا الغيط وضربي بالفاس، هي ما تعودتش، هي اصلا كبرها قوي لو غسلت صحنين ثلاثه بتقعد تعالج ايديها 3 شهور، فلما يجي النهارده يامرها ان هي تمسك الفاس وتحرك معاه في الارض ممكن تروح منه. فاذا خدمه البدويه ليست كخدمه الحضريه، لابد من مراعاه هذه المساله. المراه الريفيه ما شاء الله ربنا يديها الصحه ويكرمها، بتقدر تقوم باعباء وعندها صحه وقوه، غير الفتاه الريفيه المرفهه اللي ما تقدرش تقول بمثل هذه الاعباء. فلابد ان الزوج يراعي هذه المساله، ان ديت لها خدمه تطلب منها وهذه لها خدمه تطلب منها. والمراه اللي ممكن تكون عايشه في بيت اهلها ممكن يكون عندها خادم او خادمه بتخدمها وتريحها، فلو كان الزوج يقدر برضه يجيب لها خادمه تريحها يبقى جزاه الله خيرا، مش قادر يحاول ان هو لا يكلفها فوق طاقتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بقى، مش عايز اقول العدل، كان يفعل الفضل، مش بقول ان هو كان لا يكلف الزوجة فوق طاقتها، لا ده كان هو نفسه بيساعدها، كان في مهنة اهل بيتي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الاشياء برضو من علامات حسن المعاشرة التزين للزوج. واحنا قلنا في زمن الفتن اللي احنا عايشين فيه ده، في زمن بقى الدش وربنا يعافينا وعافيكم والعري اللي موجود في الشوارع وفي كل مكان وفي المسلسلات والافلام والفيديو كليب والكلام ده كله، لابد ان الزوجه تراعي ان هي دايما تكون بتجدد في نفسها، في شعرها، في وشها، في جمالها، في بيتها، في مطبخها، في كل حاجه، عشان الزوج يشعر بتجديد جميل في حياته. مش تقابل الزوج كل يوم وراجع من الشغل بلبس المطبخ يبقى راجل محتاج ياخد الكمامه بتاعه الحرب الكيماويه وهو داخل بيته، لا، لازم تقابله برائحه طيبه، الاولاد نضاف ما شاء الله ولابسين لبس جميل، البيت منسق ومنظم، الاكل جاهز، يا سلام كل اللي بتعمليه ده والله الذي لا اله غيره عباده بتتقربي بها لربنا. وقوفك قدام المرايه لو وقفت حتى ربع ساعه ولا تلت ساعه تتزيني لهذا الزوج اللي جاي من بره، والله الذي لا اله غيره عباده بتتقربي بها لربنا سبحانه وتعالى. حفظ أسرار الزوج من علامات حسن المعاشرة، حفظ أسرار الزوج خصوصا العلاقات الزوجية. مش تجي قاضي بقى مع صاحبتك وتقعد تحكي لها كذا وهي تحكي لك كذا، هذا كلام محرم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما عند مسلم: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأتي وتفضي إليه ثم ينشر سرها. من ضمن علامات حسن المعاشرة إكرام أهل الزوج وإكرام ضيوف الزوج. الزوج لما يحس ان زوجته بتفرح قوي بمجيئة اهله، تفرح بمجيئة امه وابوه واخواته البنات او اخواته الشباب بس ما تقعدش هي معاهم، بتفرح بوجود اهله وبتكرمهم اخر كرم، ما بتبخلش عليهم بحاجه. مش الزوجه اول ما يجي اسرتها هي تطلع الغالي والنفيس في البيت، ولما يجي اهل الزوج تبخل وتخبي، الزوج بيشعر من جواه بحزن شديد جدا، وحتى لو ما قالهاش هو من جواه بيبقى حزين منها. لا، خليكي ذكيه، الفلوس فلوسه، وبعدين يعني المثل المصري بيقول يعني اطبخ يا جاري كلف يا سيدي، ما دام هو بيعطي وما دام الراجل بينفق انت كمان خليكي كريمه. اهل الزوج جم طلعي اغلى ما عندك، وقولوا حتى لو بخل هو قولوا لا، ده امك وابوك دول حبايبك، ده هم اللي ربنا جعلهم سبب لوجودك، اكرمهم واعمل معاهم. الزوج بيشعر بفرحة وسعادة وهي بتعليه وبتكبر مقامه قدام أسرته. يعني سبحان الله. وقلنا بقى قبل كده إن الزوج الذكي هو اللي يرضي أمه وما يتجناش على زوجته، يحاول يرضي أمه ويحاول يرضي زوجته. ربنا يرفقكم. من ضمن علامات حسن المعاشرة الاهتمام بتربية الأولاد. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. تأكدي أختي الفاضلة ان العبء الاكبر، وبقول وانا عارف انا بقول ايه، العبء الاكبر في تربية الاولاد عليك انت. انت صانعة الرجال، انت مربية الابطال، انت المثل والقدوة لابنك والبنتك، انت اللي بتربي الزوج الله يكون في عونه 24 ساعة في مطحنة في معمعة الحياة ولقمة العيش. وتعرفين المسألة النهاردة بقت ما بقتش سهلة زي زمان، الموضوع بقى صعب، بقى ظلمات بعضها فوق بعض. فلما يرجع الزوج يلاقي زوجة ما شاء الله بتعلم أولاده القيم والأخلاقيات والسلوكيات الجميلة، زوجة ما شاء الله قدوة لأولادها بيتعلموا منها كل حاجة جميلة، حقيقي الواحد بيكون سعيد جدا لما يلاقي نماذج من النساء ما شاء الله. الواحد بيفتخر لما يلاقي أخت فاضلة بتعين زوجها بفضل الله سبحانه وتعالى على كل ما يعني ما يقربه الى الله سبحانه وتعالى، وبتربي له اولاده تربيه فاضله، لان هم في النهايه هم اولادك. والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيته. يعني انت هتتسال يوم القيامه عن الاولاد دولت، فربنا يكرمك ممكن تخش بيهم الجنه. ويا نساء زوجها مات وترملت وعاشت على اولادها ما شاء الله، ربتهم احسن تربيه وعلمتهم كل حاجه في دينهم ودنيتهم، وطلعوا ما شاء الله يعني ناس يعني. وسبحان الله يقينا والله العظيم يا جماعه، ما رايت انسان متفوق او انسان يعني نجم في اي مجال من مجالات الكون ده كله إلا وكان وراء أم صالحة فاضلة ربته تربية كويسة، وهو كان بار بيها، وبر الأم كان من أعظم أسباب تفوق هذا الإنسان. عايز أختم النصائح الجميلة دي كلها، وعايز أختم الكلام عن يعني كيف تسعدين زوجك بوصية جميلة كده. يعني كان من واحدة من نساء السلف الصالح أوصت أمامة بنت الحارث ابنتها حين زفتها إلى زوجها فقالت، وأنا هقرأ لكم الوصية، وصية جميلة جدا. قالت لها: أي بنية، إن الوصية لو كانت تطرق لفضل أدب أو لتقدم حسب لزويت ذلك عنك. يعني أنت مش محتاجة، أنت ما شاء الله من بيت يعني ما شاء الله، ولا أبعدته عنك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. أي بنية، لو أن امرأة استغنت عن زوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عن ذلك. أنت ما شاء الله غنية، ما أنتش محتاجة أصلا زوج، لكن لازم تجوز. ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. أي بنية، اسمعوا الوصية الجميلة: إنك قد فارقت الحمى الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه وقارين له الزوج لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك مليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا تكن لك ذخرا. 10 وصايا من هذه الأم لابنتها في ليلة زفافها. يا ريت تحفظوا الكلام ده، كل أم توصي بنتها على زوجها بدل ما تقول لها قصقص طيرك قبل ما يلوف، قبل ما يلوف لغيرك، يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية بالغربال. لا، ده توصيها الوصايا الجميلة دي عشان تكون زوجة صالحة طيبة مباركة، تعيش وتعمر في بيتها. ربنا يحفظ بناتك يا رب العالمين. أما الأولى والثانية فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، فإن في القناعة راحة القلب وفي حسن المعاشرة مرضاة الرب. وأما الثالثة والرابعة فالتعهد لموضع عيني والتفقد لموضع أنفي، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتعاهد لوقت طعامه والتفقد لحين منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تفشين له سرا ولا تعصين له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدرة، وإن عصيت أمره أوغرت صدرة. واتقي مع ذلك كله الفرح إن كان ترحا، إن كان حزين، والاكتئاب إن كان فرحا، فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير، وأشد ما تكونين له إعظاما أشد ما يكون لك إكراما، وأشد ما تكونين له موافقة أطول ما يكون لك مرافقة، واعلمي يا بني أنك لا تقدرين على ذلك حتى تؤثري رضاه على رضاك وتقدمي هواه على هواك فيما أحببت أو كرهت، والله يضع لك الخير وأستودعك الله. يا سلام يا سلام على الكلام الجميل. أصحى من النوم يعني طبعا إيه يعني لاحظ بيحلم طبعا إن يشوف ما شاء الله حماه بتقول يعني البنتها الكلام الجميل ده وتوصيها الوصايا الجميلة العطرة الطيبة ديت. حقيقي لسه في الدنيا في ناس طيبين وفي ناس أفاضل وفي ناس محترمين جدا، وبسعد قوي قوي لما لقي أب يوم ما بنته يحصل بينها وبين زوجها زعل ما يروحش يشتم زوجها، ما يروحش يقل أدبه عليه، ما يروحش يقول له ألفاظ قبيحة، بالعكس بيعتبره ابنه ويروح له بكل أدب وبلين ياخده على جنب يقول له ابني حبيبي انت يوم ما اتجوزت بنتي انت نفسك بقيت ابني، فبالله عليك انا ما احبش ان قلبي يحزن لا عليها ولا عليك، فابني لو كان هي غلطت قل لي وانا فعلا هربها لك او ان انا يعني هردها لك بشكل كويس، وان كنت انت اللي غلطان يا ابني فاحنا مسامحينك، بس راعي بالله عليك ما تحزنش قلبي على بنتي. الزوج لما يسمع الكلام ده يحس كده، غير بقى لما تروح تقول له انت ما تعرفش احنا مين ده احنا نعمل فيك ونسوي وتعالى ونجوزك ست سيدو، انت كده بتفسد الزوجه على زوجها، انت كده بتخرب بيت بنتك. لازم تحافظوا على بيوت ولادكم، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب ويجمعنا واياكم على خير دايما. هنتلقى اتصالاتكم ان شاء الله بعد الفاصل القصير دوت، فابقوا معنا فاصل نرجع لكم. صلى على حبيبك. حضن البيوت بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، رجعنا لكم في الفاصل الأخير ومنتظرين تليفوناتكم ومنتظرين نسمع صوتكم. لكن قبل ما نسمع أو قبل ما نتلقى المكالمات إن شاء الله نشوف نقرأ بعض الرسائل اللي وصلت لنا للادي على إيميل البرنامج، وأنا في انتظار رسائلكم إن شاء الله ربنا يبارك فيكم جميعا. الأخت شيماء حسن بتقول أنا متزوجة من 8 سنوات ولم أنجب، وزوجي لم يعد يتحمل ونحن في أوروبا، لا يستطيع الرجل أن يتزوج باثنتين في نفس الوقت، فهل يجوز أن يتزوج في المسجد لكن دون أوراق رسمية؟ وإن كان لا يجوز فماذا نفعل؟ ادعوا لي بالذرية الصالحة. ربنا يرزقك يا رب بالذرية الصالحة. حتة إن هو إن أنت سمحاله إن هو يتجوز واحدة تانية، ولكن المشكلة إن القانون لا يسمح، فيجوز أن يتزوج زواج من غير أوراق. بمعنى إيه؟ بمعنى يا جماعة هو في نوعين من الزواج العرفي، في نوع زواج عرفي محرم اللي هو ايه اللي هو بدون ولي وبدون اشهار ولا شهود، ده زواج محرم، ده سفاح وليس نكاح. لكن في نوع تاني من الزواج العرفي اللي هو بيتم بسبب المشاكل اللي زي كده، ان يكون الولي موجود او الولي موكل حد في الغرب بلاد الغرب، يعني كل قريب هناك او موكل اي حد عموما موكل ان هو اللي يعقد، فالنكاح تم بوجود بالولي او بالوكيل تمام وبالشهود وبالإشهار وكل حاجة، لكن المشكلة مش مقايد فورك، فهذا يجوز إن شاء الله ما فيش أي شيء فيه طبعا. الحاجة الثانية الأخ طلال أو رسالة تانية الأخ طلال بيقول أنا شاب في الثلاثينات من عمري، ادعوا لي بزوجة صالحة، ربنا يجوزك يا رب ويرزقك بزوجة صالحة أنت وكل شباب المسلمين. الأخ محمد من المغرب، السلام عليك شيخنا العزيز ولك جزيل الشكر على هذا البرنامج الرائع، ولو أنني لم أتزوج بعد فقد استفدت منه كثيرا وسأحاول تطبيقه في حياتي الزوجية إن شاء الله، وادعوا لي بالتوفيق وجزاك الله ألف ألف خير. جزاك الله خير يا أستاذ محمد، ربنا يبارك فيك. أم مازن بتقول زوجي بيسبني وبيعاملني بقسوة وتركني أنا وولدي في مصر عند أمي وسافر إلى السعودية وليس لي شقة، فماذا أفعل؟ عايز أقول لأخت أم مازن ربنا يحفظك يا رب ويكرمك ويهديلك زوجك. عودي عند أهلك، عودي عند والدك ووالدتك لحد ما هو يرجع مادام ما فيش شقة، عودي عند أسرتك معلش وتحملي لحد ما يرجع وأسرتك تقعد معاه ويتكلموا معاه كلام كده منطقي في ان هو مسؤول ان هو ينفق عليك وان هو يجيب لك مكان للسكن، وهو كمان لابد ان هو يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي، الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء. فالمفروض ان هو يعلم انه ما يجوزوش ان هو يقعد يسب ويشتم ويضرب وعين في الاخر كمان يسيبها ويمشي ويسافر من غير ما يتركها في شقه، فبنقول له اتق الله في زوجتك واولادك. الأخت هاجر من تونس، أنا عمري 41 سنة ولم أتزوج، ادعو الله أن يرزقني بزوج صالح، أسأل الله عز وجل أن يرزق كل أخواتنا يا رب العالمين بأزواج صالحين وبالذرية الصالحة إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت نادين بتقول أنا الحمد لله متزوجة من رجل صالح لكن هو يعمل في بلد آخر، ادعو الله أن يجمعنا وأن يبارك لي في حمل، ربنا يجمعكم على خير ويبارك لك في حملك ويرزقك يا رب بالذرية الصالحة، اللهم آمين. في اتصالات تشريف الاخت دينا من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك يا رب. كنت بقول لحضرتك يا شيخ محمود بس صدق. معلش انا في ضيقه، انا ولا في مشكله مع جوزي ولا في مشكله مع اولادي. نعم. انا نفسي من رمضان اللي فات وانا نعم. صدري مخنوق على طول على طول. نعم. مقفوله كده. نعم. تحس ان انا مقفوله. نعم. فكنت محتاجه بس حد يعني مش عارفه اتكلم مع حد. ربنا يكرمك يا اختي دينا، ربنا يحفظك. مش عارفه اوصل لحضرتك، انا خدت نمرة تليفون حضرتك. نعم. بس ما بتردش خالص، على طول ميني كول يعني اساس ان انت في ميني كول. نعم. فانت بعت كذا يعني كذا ميني كول 20 مره يمكن ما بتردش عليا حضرتك. سامحيني والله اختي دينا، والله يعني انا والله غصب عني يعني انا برد على قد ما بقدر يعني في فترات لان انا صرت تعبان والله. لكن هقول لحضرتك على حاجه يا اختي دينا. الله يخليك، ربنا يحفظك ويبارك فيكي. انا عايزك يا اختي دينا على قد ما تقدري، على قد شوف بقولي على قد ما تقدري، كتري على قد ما تقدري من الاستغفار ومن الذكر. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. الخنقه اللي بتحصل الانسان ديت ده تحزين من الشيطان، الشيطان هو اللي عايز ان هو يحزن او يحزن قلوب المؤمنين. فانت اعلمي ان ده من فعل الشيطان. انت كتري من الذكر ومن الاستغفار، الذكر ده حصن حصين ليكي من الشيطان ومن مكايد الشيطان. الاستغفار ممكن يكون الحزن ده متسلط عليكي بسبب تقصير معين في حق الله، لما تكثري من الاستغفار ربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويجعل الصحيفه بيضاء بفضل الله سبحانه وتعالى، فده هيعينك اكتر ان شاء الله على ان كل الحزن ده يروح بفضل الله. ام ياسين من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. انا والله عايزه اقول لحضرتك يعني يا ريت تدعي لكل موتى المسلمين اجمعين وتدعي لوالدي. نعم. بالرحمه يا رب يرحمه، يا رب ويرحم موتى المسلمين، يا رب ويشفى لكل مرضى المسلمين اجمعين والاخويا، ويا رب يشفى اخوك ويشفى جميع مرضى المسلمين. آمين يا رب العالمين. وبالنسبه بقى للزوج والزوجه، الحمد لله ربنا وعدني بزوج صالح الحمد لله. الله اكبر ما شاء الله الحمد لله. يعني وهي والدته قاعده معايا، فانا عايزه اقول لحضرتك اصلح بالنسبه اللي كل الناس اللي واخدين فكره وحشه عن الحماويد. الله. انا يعني انا دي مش حماتي، انا ما بحبش اقول كلمه حماتي اصلا. الله. انا بقولها يا ماما دي وبقولها من قلبي. الله يكرمك. لان هي فعلا يعني ربنا يعني انا امي عايشه وهي دي امي الثانيه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والحمد لله. هي بتدعي لي دعاء زي امي بالظبط. الله. يعني وامي بتقعد توصيني عليها كاني يعني مش قادره اقول لها حضرتك بجد. انت ناس اصيله والله يا ام ياسين. الله يخليك. والله انتوا ناس افاضل وانا بسعد جدا بالكلام ده. انا عايز اسمعك، اتفضلي يا ام ياسين. فانا عايز اصلح بس فكره يعني كل يعني الناس اللي واخدين فكره وحشه عن الحمايد. لا والله. أيوة. ده في ناس والله العظيم زي امهاتنا. أيوة. والله العظيم. وما دام انت بتعامليها بما يرضي الله، حتى لو هي بتعامل يعني حتى لو في حاجه وحشه كده واصبري يعني ان شاء الله ربنا ان شاء الله هيديكي يعني ثواب كبير قوي. الله. بس انا بجد دي مش حماتي، دي امي. ما شاء الله والله ما شاء الله العظيم. عارفه يا ام ياسين، انا عايز كلامك ده اوجهه رساله لكل اخواتنا المسلمات المتزوجات. شوف الكلام الجميل. شوف الام ياسين امها بتقول لها ايه، خدي بالك من حماتك، دي امك الثانيه، وهي نفسها بتعامل حماتها على انها ام بجد. فالكلام ده شوف الحياه بتبقى عامله ازاي. ربنا بيرزقها بزوج طيب، والزوج ده مين اللي كان سبب وجوده بعد ربنا سبحانه وتعالى؟ الام والاب. فهي بتراعي الام لان دي سبب وجود زوجها حبيبها. فشوف المعامله الطيبه، والحما نفسها او الام نفسها بتعامل زوجه ابنها على انها بنتها، ويبقى احنا كده بفضل الله وفقنا من جميع الاطراف. ام بتعامل زوج بنتها او زوجه ابنها معامله طيبه، والزوجه بتعامل حماتها معامله طيبه على انها امها، كده تستقيم الحياه وتبقى الحياه اجمل حياه. ربنا يبارك فيك يا ام ياسين. ام احمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. انا في مشكله دلوقتي، ربنا بقى لها 15، وبعدين والدي بقى ايه، بقى عايزني انا دايما معاه، وعايز وجوزي مش عايزني معاه. نعم. ومش عارفه اراضي ما بين مين، وخايفه اقطع جوزي، احس ان انا فقدت طاعه والدي. يعني والدك عايزك تروحي تعيشي معاه؟ لا، عايزني ان انا دايما ابقى عنده ودايما ابقى اساعده. وكده هو عايش لوحده ام احمد؟ لوحده، مفيش حد يخدمه خالص، مفيش غير اخويا، وابويا في الجيش والجيش غريب بس معايا. انت قريبه منه؟ انا البيت بيني وبينه قريب يعني. ايوه. طيب احنا عايزين نقول حاجه برضو نوفق المساله في النص. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت عشان لا تهمل الزوج ولا تهمل الاب لانه ملوش حد، فاحنا بنقول نداء للزوج ان انت برضو يعني ما دام الاخت ربنا يبارك فيها ويحفظها، ما دام حضرتك هتروحي تخدمي والدك ولو حتى ربع ساعه كل يوم ولا نص ساعه، تحطي له لقمه، تطمني عليه، تطبطبي عليه، تبوسي راسه، تحاولي تحسيه بحنان البنت وحنان الزوجه اللي فقدها ديت، يعني يعني برضو ده مش ياثر على البيت. فاحنا ما دام ده مش ياثر على الزوج نفسه، منع كمان الولاد عنه. منع الاولاد؟ ايوه. عنك ازاي يعني؟ منع الولاد عنه هو، ان هو ان هم يروحوا لوالدك. طب ليه؟ وبعدين والدي هو اللي مربيهم. طب ليه كده؟ ليه القسوه دي؟ يعني ربنا يبارك فيه يا رب العالمين. طب احنا بنوجه له النداء، نداء يا ام احمد، بنقول يا ابو احمد ربنا يبارك فيك، يعني الايام دول، ربنا يعافيك يا رب العالمين، لعل وعسى يطول بك الزمان، ولا قدر الله تفقد في يوم من الايام زوجتك وولادك يتجوزوا وما تلاقيش حد من بناتك يقدر يخدمك لان ازواجهم هيمنعوهم عنك. حس بالمعنى ده، ايه اللي ممكن تحسه ساعتها لو حطيت نفسك مكان الاب المسكين ده اللي عايش بين اربع جدران لوحده؟ فعلا هتحس قد ايه ان انت محتاج ان انت بنفسك اللي تروح تخدمه. ما تمنعش زوجتك انها تروح ما دام ده مش هياثر على البيت، وما تمنعش الاولاد لان ده عمرها ما كانت يعني يعني يعني دي مش اخلاق النبي ولا اخلاق المسلمين. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك، يعني اسمح لزوجتك انها تروح تخدم والدها ما دام مش هياثر على البيت. ام زياد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا سيدنا. اتفضلي اتفضلي ام زياد. الصوت قطع. طيب اخ بعت رساله حالا، لسه بعتها حالا في الفاصل اللي فات ده، بيقول زوجتي تركت البيت من 41 يوم مع الاولاد ولا اعلم عنهم شيئا، ماذا افعل؟ سبحان الله، انا مستغرب يعني ايه تركت البيت من 41 يوم مع الاولاد ولا اعلم، يعني لا اعلم، يعني ما راحتش بيت اهلها كمان، يعني يعني تركت بيت الزوج وما راحتش بيت اسرتها، وما راحت فين ديت مثل هذه الزوجه؟ يعني انا مش عارف الحقيقه هتتصرف معاها ازاي، لكن عايز اقول لك حاجه صغيره خالص. انت عملت معاها ايه؟ طيب الاستاذ عبد القادر من اريتريا، السلام عليكم. قطعت. طيب ماشي، عايز اقول حاجه، انت عملت مع ايه مع الزوجه ديت عشان تسيب البيت وتاخد الاولاد وتقعد 41 يوم في مكان لا هي عندي لا في بيتك ولا في بيت اسرتك ولا في بيت اسرتها؟ امال راحت فين؟ الموضوع محتاج ان انا اتكلم معاك وتكلمني. خد التليفون من كنترول وبعت لي رساله الاول وانا هتصل عليك عشان اعرف الموضوع تفاصيله عامله ازاي، لان الموضوع هيبقى غامض جدا، واسال الله سبحانه وتعالى انه يرد لك زوجتك واولادك يا رب العالمين. الاخت بتقول انا هبه، ربنا يحفظك يا اخت هبه، اقدر لك المجهود الذي تقومه، انه احبك في الله وانتظر مشاهده برنامجك بفارغ الصبر لانه لا يمل منه. لدي سؤال، تقدم لي شاب صاحب دين وخلق وعمره 23 سنه وانا عمري 19 سنه، ليس لدي اي مشكله الا انه يريد ان يسكن بالقرب من امي، ولدينا منزل لوحدنا وانا اريد شقه لوحدنا، امي تريد ان تقطع العلاقه بسبب ذلك. يعني هي الاخت بتقول عندهم بيت تقريبا، ويعني اسرتها عايزينها تعيش مع زوجها في البيت دوت، وهو عايز يعيش بالقرب من والدته، فامها عايزه تفشكل الزواج وهي الاخت مصره عليه لانه انسان على خلق. نقول انت مش هتتجوزي طبعا من وراء امك ولا ابوك، لكن تحاولي بقدر الامكان بالاسلوب الرقيق الجميل العذب وبالاخلاق الحلوه ان انت تقنعي والدتك وتقنعي والدك، وتحاولي تقنعي يعني والدك عشان هو يقنع والدتك، وتحاولي بقدر الامكان تقربي المسافات وتحسسيهم ان مش عيب ان انت تسكني بالقرب من حماتك اللي هي امك الثانيه، وان انت تراعيها وتاخدي بالك منها ما دام الموضوع دوت بفضل الله مش هياثر على حياتك الزوجيه. ام رندا من السعوديه، السلام عليكم. ام بندر، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اهلا يا شيخ. اهلا حضرتك. احبك في الله. ربنا يحبك ويحفظك يا ام بندر. دايما انا اشوف برنامجك يا شيخ. الله يكرمك يا رب ويعزك. طيب انا بدي اكلمك في مشكله صغيره مع زوجي. تفضلي. انا الحمد لله احب زوجي وهو يحبني. ربنا يبارك فيك. كان بس زوجي متزوج قبلي من وحدة أجنبية بس مش مسلمة. نعم. وجايب منها أربع أولاد. نعم. وبعدين انفصلوا. نعم. وتزوجني بس يعني عنده بنت كبيرة متزوجة. نعم. وبعدين انفصلت من زوجها وجات عاشت عندي. نعم. يعني مشكلتنا في البيت. نعم. يعني إني بحس إنه لما لما بيشوف أولاده وبيشوف بنته هذه دايما هو بيتأثر من ناحيتهم، يعني دايما بيتصفهم وينساني أنا. نعم. فأنا بتأثر من هذا الشيء. لا ده أنا نفسي أتجرب. نعم. لي عملت لهم كل اللي هم يبقوا. نعم. يعني أنا كويسة معهم كون. نعم. بس هو اللي مش حاسس بي. يعني كل ما مثلا نزعل يقولي أنت إيش سويتي لي، ما سويتي لي شيء. نعم. طيب أم بندر أنا هقولك على حاجتين مهمين قوي. الحاجة الأولية حاجة هوجهها لحضرتك، والحاجة التانية هوجهها لزوج حضرتك. الحاجة اللي عايز أوجهها لحضرتك، أنت بتقولي إن هو لما بيشوف أولاده من زوجته الأولانية بينساك أنت. خليك أنت في الموضوع نفسه، يعني خليك أنت أم للأولاد دولت بحيث قربي منهم، خليهم في حضنك، حسسيهم بحنان الأم. هو لما يشوف منك دوت هيحس فعلا ان انت قدمتي له أكبر خدمة. مهم قوي قوي ان الزوج لما يكون متزوج قبل زوجته وعنده أولاد هو ما يقدرش ينسى أولاده. يا جماعة ده عاطفة أب، يا جماعة ما فيش أب ينسى أولاده. فلما بيشوف زوجته الجديدة مهتمة بأولاده والله الذي لا إله غيره ما بيقدرش ينسى لها الجميل ده، إلا إذا كان إنسان بقى ما عندهش وفاء، وده يعني نادر في المسألة ديت. الزوج عمره ما بينسى فضل الزوجة في هذه المسألة. دخلي نفسك في الموضوع مبندر، وحاولي بقدر إن كان تبقي صديقة وأم لولاده دولت. هو هيحس بإن أنت مش غريبة عنهم، أنت واحدة منهم. هيحس إن أنت زوجته وحبيبته وبنته وأخته وأقرب الناس إليه. والحاجة التانية اللي عايز أوجهها له هو إنه برضو الزوج عيب قوي إن زوجته أنت عملت معاه إيه، حتى لو ما عملتش على الأقل يتذكر إن هي في يوم من الأيام قدمت له لقمة، في يوم من الأيام ضبطت له حياته، في يوم من الأيام يعني عملت معه أي خير أيا كان. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ربنا يحفظك يا مبندر ويبارك في عمرك ويبارك لك في زوجك إن شاء الله، ويحفظكم جميعا رب العالمين. أيوة الأخت داليا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت داليا، أهلا بيك. بحضرتك. اهلا بحضرتك، ربنا يعزك يا رب. اتفضلي يا اخت داليا، اسمعيني بالتليفون يا اخت داليا ووطي التلفزيون شويه. ماشي حاضر. اتفضلي. انا بس امنيه طبعا لحضرتك، بس اتفضلي تحت امرك. انا عايزه اترك الموبايل بحضرتك ممكن؟ عينيا حاضر، خدي من كنترول عينيا تحت امر حضرتك. ماشي ربنا يبارك لك يا رب. الله يخليك يا اخت داليا، ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك يا رب. امين يا رب. ربنا يحفظك يا رب، يا رب يزوج كل بنات المسلمين يا رب، ويرزقهم العفاف يا رب، ويشفيهم شر الفتن اللي موجوده. الفتن كبيره يا جماعه. يا جماعه عايز اقول نصيحه مهمه قوي قوي للاباء والامهات. بالله عليكم يا اباء وامهات، خدوا بناتكم في حضنكم، احنا في زمن فتن صعبه. البنت لما ما بتلاقيش العطف والحنان من الام والاب والله الذي لا اله غيره، لو ما عندهاش وازع ديني بتروح بره بتبحث عن الحب والحنان ولو في الحرام. يا جماعه خدوا ولادكم في حضنكم وحسوهم وشبعوهم حب ربنا يبارك فيكم. مين معانا الشريف؟ ابو جهاد من بلجيكا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ محمود. عليكم السلام يا ابو جهاد، يا اهلا بحضرتك. والله احنا بنحبك كده يا احبك الذي احببتني فيه، ربنا يعزك. يا ريت تسمعني من التليفون يا ابو جهاد، وطي التلفزيون. حاضر. انا عندي سؤال من فضلك. يعني اتفضل. انا كنت ساكن عايش في بلجيكا بعد كتير يعني، وكنت اتعرفت على بنت هنا البلجيكيه. نعم. يعني حبينا بعد زي كده. نعم. وخلفنا جهاد، بس اتجوزنا جواز بلجيكي بس هي مش مسلمه. وولدت من فتره تابعت البرنامج بتاعك، وعشان كده شفت البرنامج اكثر من مره. نعم. عايز اعرف يعني حل عشان الجواز يبقى اسلامي كده بس. نعم. انا بحاول عشان هي تسلم كده، وشريت لها كتاب القران وعده كتب عشان تسلم كده. نعم. كنت اقراهم يعني. نعم. لسه ما اسلمتش يعني. نعم. لسه ما اسلمتش. لسه ما اسلمتش. لسه ما اسلمتش هي. لسه ما اتكلمتش. بس نعم. انا زي دلوقتي انا حاجه اللي عايش معاك في الحرام يعني. لا هي يعني عايز اقول حاجه يا ابو جهاد، ربنا يبارك فيك. انا طبعا معلش الكلام ما كانش واضح قوي، فانا يعني السؤال ما استوعبتوش كامل، لكن عايز اقول حاجه. انت لو تزوجت من اوروبا من اي مكان، عايز نقول في فرق بين الزواج من الكتابيه المحصنه العفيفه، وهو ده الذي اباحه لنا المولى عز وجل، وفي فرق بين الزواج من واحده لا دينيه. المسألة مهمة جدا يا جماعة. الموضوع مش موضوع ان انا احصل على اقامة في بلد، يعني ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. فان كانت هي ما زالت مصرة على انها لا تسلم، انا عايز اقول لك يعني حاول بقدر الامكان. تساعدها انها تسلم. ما اسلمتش، انا نصحتي ليك يا ابو جهاد ولكل انسان مقيم بره ان انت تختار اخت مسلمه او تختار واحده تكون يعني قابله انها تسلم وانها تكون على دينك، وان كانت كتابيه عفيفه انسانه محصنه فاضله ولكن لم تسلم وانت متزوجها لضروره ما فلا باس بهذا، لكن حاول بقدر الامكان برضه عشان تبقى خلصت ذمتك امام ربنا سبحانه وتعالى تدعوها دايما بالاسلام باخلاقك بمعاملاتك، ان انت تعرفها الصوره الصحيحه الجميله، ان انت تكون فعلا سفير لهذا الدين. وانا عايز اقول لكل اخواننا اللي عايشين بره في دول اوروبا وامريكا، يا جماعه زي ما كان جعفر بن ابي طالب كان سفير عظيم جدا للمسلمين في الحبشه وكان سبب في اسلام عدد كبير جدا من الناس في حب الحبشه، وزي ما مصعب بن عمير كان اول سفير للاسلام في المدينه المنوره، عايز كل واحد فيكم يكون سفير باخلاقه بمعاملاته بسلوكياته، وربنا يبارك فيكم ويكرمكم ويحفظكم يا رب ويجعلكم سبب لدخول النور لقلوب هؤلاء الناس الجميع يا رب العالمين. الاستاذ محمود من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام وكده، اهلا وسهلا. حبك الله والله، حبك اللي زحتني فيه. حضرتك دلوقتي احنا عندنا مشكله يعني هنا في البيت، يعني دايما خناقات ما بين والدتي ووالدي، هي والدتي عصبيه شويه. نعم. مش شويه كتير يعني. والدي يعني برضه بيسكت كتير، ما بيردش عليها وده بيضايقها اكتر يعني. طب يعني المفروض بتقول له يعني انت قول لي يعني قول لي مثلا رد عليا، هو دايما لما بيجي يرد عليا بتعصب اكتر. فهي دايما عصبيه وانا عايز حضرتك يعني توجه لها كلمه، وتوجه لابويا كلمه ان هو ما بيحبش يتكلم في المشاكل كتير. بيبتعد عن المشاكل، ما حاجات زي كده يعني. ما بيواجهش المشاكل. تمام حضرتك فاهم اكيد. انا فاهم طبعا. حاضر يا استاذ محمود. طبعا احنا بنقول للزوجه حتى لو كان طبعك اخت الفاضله او ام الفاضله، حتى لو كان طبعك ان انت عصبيه، اوعى تنسي ان ده زوج. والمرأة المسلمة الطيبة الجميلة الخلوقة عمرها ما تتنرفز على زوجها. خدوا بالكم من حاجة، أحيانا الزوجة لما بتلاقي زوجها سامحوه يعني إنسان طيب أو شخصيته ضعيفة شوية، يعني إيه عياذا بالله بتستغل الحتة ديت وتملي شخصيتها عليه. لا بالعكس، لو لقيت زوجك ضعيف أو شخصيته ضعيفة أو إنسان طيب، احترمي فيه الطيبة اللي هو فيه، واحترم الطيبه والاخلاق ديت، وتعاملي معاها بمعامله طيبه، وحاولي تحسي دايما ان ده جنتك ونارك، زي ما النبي قال لعمه حسين بن محصن انظري اين انت منه فانما هو جنتك ونارك. ما تعليش صوتك عليه، ما تتنرفزيش عليه، وحتى لو هو نرفزك عامليه باخلاقك مش باخلاقه. وهو برضه الزوج برضه في نفس الوقت ما ينرفزهاش، يعني هو عارف انها عصبيه فما يبقاش يعني على النقيض يعني هادي جدا لدرجه هو ينرفزها اكتر يعني. وبرضه مش بقول ان هو يبادلها العصبيه بعصبيه، لكن يحاول بقدر الامكان ان هو يهدي الامور، وخصوصا ان يخلي الامور دي ما تكونش قدام اولاده، لان الاولاد بيتاثروا بهذه المشاكل. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. الاستاذ رافع من السودان، السلام عليكم. اتقطع. الاخت ايمان من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمود؟ يا اهلا بحضرتك. لو سمحت بس عايز اسالك سؤال. اتفضلي. انا حصل مشكله امبارح بيني وبين جوزي اول امبارح. ايوه. قدام اهلي كده. ايوه. هو رمى عليا اليمين الطلاق ومشي. قال ايه يعني في اليمين؟ قال لي انت فارق بالثلاثه، بس انا بصراحه استفزته جامد يعني. انت اللي استفزتيه؟ فقال لي طب خلاص انت فارق بالثلاثه وسابني ومشي. انا طبعا. اتفضل. فجيت تاني يوم وكده، احنا بينا ولدين يعني. ايوه نعم. فجيت تاني يوم وكده سال الشيخ، قال له خلاص يعني اليمين ده عادي ممكن تروح تردها وكده عادي. نعم. هو عموما اختي ايمان ربنا يبارك فيكي، كلمه انت طالق بالثلاثه هي كلمه انت طالق، الطلاق وقع، انما بالثلاثه ديت وان كان جماهير اهل العلم بيقولوا ان كلمه انت طالق بالثلاثه بيقع ثلاثه، لكن الكلام دوت الحقيقه غير صحيح، لان الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه، الامام ابن القيم، الامام ابن حزم قالوا ان الكلام ده مش صحيح، ان واحد يقول انت طالق بالثلاثه يقع ثلاث طلقات. والا هو ليه ربنا جعل الطلقات ثلاثه؟ لو كانت المسألة أنت طالق بالثلاثة خلاص خلصوا الثلاثة، ما كانش يبقى فيه حكمة إن ربنا يخليهم ثلاثة. ربنا خلاهم ثلاثة عشان يبقى فيه فرصة للرجوع. طلقها مرة فيبقى فيه فرصة إنه يراجع نفسه، فيما بينهم أولاد، فيرجع تاني. حصل لا قدر الله الطلقة التانية يبقى فيه فرصة أخيرة قدامك. إنما لو الثلاث طلقات بيقعوا مرة واحدة يبقى ما فيش حكمة في إن ربنا يخليهم ثلاث طلقات. فهو لما قال لك أنت طالق بالثلاثة تقع طلقة واحدة ويردك بأن يقول لك رديتك أو رجعتك إلى غير ذلك من أي معنى يوضح أنه هو رد حضرتك. وربنا يحفظكم وما تنرفزوش تاني أمانة، ربنا يبارك فيك. الأخت فاطمة من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت فاطمة. عندي سؤال يا شيخ كريم. تفضلي تحت عمرك. السؤال الأول، الشاب بعض الأحيان الشاب بتكون بتعجب الفتاة والشابة، لكن الأولياء بتاعو الوالدين بتاعو يكونوا ضد هذه الفكرة. معلش السؤال، السؤال مش واضح. هل يعتبر إذا حاول أقنعهم بحاجة حتى يوقفوا؟ معلش انا صوت مش واضح عندي يا استاذ شريف، لو حضرتك سمعت السؤال بس تقوله لي في الاربيز. معلش اتصلت قطع، معلش انا اسف يا اختي فاطمه والله. الاخت ريهام من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله الشيخ محمود انا حالي يعني ربنا الاعلم بي. ربنا يسعدك. كنت مسافر السعوديه من ورجع في شهر 1/2009. نعم. من ساعه ما رجع الشيخ محمود ابتلاءات بطريقة غير غبية. نعم. أول ما نزل عمل حكة وموت واحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. كان بيتعلم سواقة وعمل حكة وموت واحد. وبعديها في شهر 5 شقتي اتسرقت، كل واحد يروح، كل الفلوس اللي كانت معايا راحت. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد منها عملنا مشاكل كتير مع بعض وكانت وصل لحد الطلاق. طب هو لما حصل موضوع الحادث اللي عفوا اللي موت فيه واحد ده، هو الناس تركوه يعني ما فيش اي مشكله؟ هي كانت قضيه وكده، وبعد القضيه ما خلصت خلاص انتهت. نعم. القضيه وصلت في النهايه لبراءه. نعم. دفع غرامه وكده وخلاص. نعم. بس انا عايز اقول يعني اختي ربنا يبارك فيكي، لازم يراضي اهل القتيل بالدية او بمبلغ لهم، يعني اي مبلغ حتى هو يراضيهم باي مبلغ هم يرضوا بيه يعني. ربنا يبارك فيك. كملي اختي ريهام اتفضلي. حاليا ما ينفعش، انا بهدي كل راح. نعم. اللي كنت حتى بقول مستنب عليه شويه راح. نعم. بعد كده حضرتك حتى كان بيدور ان هو يسافر تاني. نعم. ولما بعد ما جه يسافر دفع حوالي 20,000 جنيه. نعم. وال 20,000 جنيه السفر ما نفعش، وضاع منهم 8,000 ومستني ان هو ينتظر ياخد 12,000 دلوقتي، ولحد الان ما اخدش منهم حاجه. يعني هو اختي ريهام قائم دلوقتي في اليومين دول. نعم. على السفر. اختي ريهام عايز اسالك سؤال صغير، اخباركم ايه مع ربنا؟ والله انا منتقبه ويعني الحمد لله بصلي وكل حاجه. هو بيصلي؟ هو كمان بيصلي. نعم. طيب عموما عايز اقول لك حاجه صغيره خالص، هو بيبتلى المرء على قدر ديني. عايز اقول لك حاجه صغيره خالص اخت ريهام، انا يعني الحقيقه موضوعك موضوع مش ينفع في يعني في اجابه سريعه كده، لان خلاص فاضل لنا دقيقه. عايز اقول لك حاجه، ربنا يبارك فيك، على قد ما تقدري انت وزوجك كتروا من الاستغفار، كتروا من العمل الصالح، كتروا من قيام الليل، كتروا من اللجوء لربنا سبحانه وتعالى، وادي ربنا والله يفرج همكم كله بفضل الله. ما فيش ارحم من ربنا، الا الله ارحم بعبده من رحمه الام بطفلها الرضيع. احمدوا ربنا وربنا يبارك فيك. رب الوقت خلص معاك وبيجري بسرعه، وسامحونا. ربنا يبارك فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان.